بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فقد وصلنا في شرح هذا المتن إلى قول الإمام الطحاوي: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. وهذا طبعا دعاء عظيم، لأن الإنسان إذا كتب له أن يختم حاله على الإيمان فهذا من الناجين، من السعداء بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: ونرى الصلاة، ونرى يعني ونعتقد بالصلاة ونؤمن بصحة جواز الصلاة، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. خلف كل بر، البر هو الصالح الذي لم يعمل يعني فسقا أو لم يرتكب معصية. خلف كل بر وفاجر، بمعنى أن الإنسان إذا كان قد فعل معصية فهل يجوز الصلاة خلفه؟ لا شك أن أغلب علماء الإسلام، خصوصا يعني أهل السنة، أغلبهم قالوا بجواز ذلك مع الكراهة، بجواز ذلك مع الكراهة. جواز ذلك لماذا؟ لأنه مسلم. مع الكراهة لماذا؟ لأنه لا يحسن أن يكون يؤم المسلمين وهو فاسق أو عاص أو مرتكب لمعصية أو نحو ذلك، وهذا أمر طبيعي جدا، يعني لا أعتقد أن أحدا يستغربه إذا سمعه، صحيح؟ لكن بعض السلف من المتقدمين وبعض العلماء أصروا على أنه لا يجوز الصلاة خلف الفاجر. قالوا ليست فقط مكروهة بل هي غير جائزة، غير جائزة، سواء كان من عامة المسلمين أو كان من أئمتهم وسلاطينهم مطلقا، عمموا قولهم بهذه الصورة وأصروا على هذا القول. لكن أغلب العلماء على خلاف هذا القول، أغلب العلماء على خلاف هذا القول، وللمجتهد أن يرجح ما يراه، للمجتهد أن يرجح ما يراه تبعا للأدلة الشرعية وليس تبعا لأهواء سياسية، ليس تبعا لأهواء سياسية. ليس لما يكون الأمر مستحسنا أو مرضيا عنه بينه وبين حاكم أو قاض أو وال يقول نعم يجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر، وإذا عرضت له أمور سياسية يقول لا، يوجد هنا قول إنه لا يجوز. وهكذا نرى بعض العلماء في هذا الزمان، وبعض المشايخ وبعض المتصدرين للدعوة والمزج بين الدين والسياسة يسكتون في بعض العقود أو في بعض الأزمان عن بعض الأحكام، ثم إذا التوت بهم الأحوال رأيناهم ينبشون عما في صدور الكتب وهم يعرفونها، لكنهم كانوا صامتين عنها، يعرفونها، وإذا بهم يشرعون في إيش؟ في إشهار مثل هذه الأقوال. هذا ليس اجتهادا أيها الإخوة الأفاضل، هذا ليس من عمل المجتهدين ولا من فعل أئمة الدين، بل هذا من فعل الساسة المغبونين بظنهم أنهم من الصالحين المفتونين بما يرونه من تصفيق وراءهم أو لهم. هذا لا يصح ولا يجوز. لكن قلنا نحن من وجهة النظر يعني العلمية المحضة، دعوكم ممن يفعل هذا الزمان أو قبل هذا الزمان أو من سيفعله في لاحق الزمان، لأن هذا الأمر لن ينتهي، هذا نوع من الفجور، هذا نوع من الفجور ومن الانحراف عن أحكام الدين، لن ينتهي. لكن يكفينا أن نقول إن من كان مجتهدا ورأى هذا الرأي فله أن يعتقد به وله أن يقرره، لا تحجير أبدا على المجتهدين ما دام هناك اعتماد على الأدلة، ما دام هناك اعتماد على الأدلة. والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. ليش قال من أهل القبلة؟ بناء على قاعدة أهل السنة المشهورة المعلومة أن الأصل في كل واحد ينتسب إلى هذه القبلة الأصل فيه الإسلام، ولا يجوز لنا تكفير أحد حتى من حكمنا بفجوره أو بمعصيته أو بفسقه، أو لك أن تعبر بما تشاء من التعبيرات، لا يجوز لك أن تكفره أو أن تخرجه من أهل القبلة. ما دام من أهل القبلة يجوز لك الائتمام به، يجوز لك الائتمام به. طبعا بعض المذاهب الفقهية فصلت هل يجوز الائتمام بمن فعل كذا أو هذه تفاصيل فقهية ليست راجعة إلى هذا الأصل الكبير، بل راجعة إلى حيثيات لا تنقض مثل هذا الأصل، وستجد من يقول بها وستجد من لا يقول بها، لأن هذه أمور فقهية لا تخفى على طالب علم. قال ونرى الصلاة خلفه، يعني لا يجوز لنا أن نعتمد ونصلي خلف إمام من الأبرار، هذا متفق عليه، ومن الفجار مختلف فيه، لكن الجمهور على جوابه. قال وعلى من مات منهم من أهل القبلة، سواء كان من الأبرار أو كان من الفجار. شفت كيف؟ يجوز ونرى يعني نعتقد، مش يجوز نرى يعني نعتقد بصحة الصلاة على من مات منهم، نصلي خلفهم ونصلي عليهم، مش نصلي لهم، نصلي خلفهم ونصلي إيش عليهم إذا ماتوا، سواء كانوا من الأبرار أو من الفجار. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، لا نقطع على بالحكم على أحد منهم بأنه هذا في الجنة أو في النار، لأن هذا الحكم لا يصح إلا لعلام الغيوب ولمن أعلمه بشيء من ذلك، وهذا خلاف ذلك لا يجوز لنا التعدي، لا يجوز لنا التجاوز، لكن نحكم بمقتضى حسن الظن ولا نجزم على الله سبحانه وتعالى، نحكم هذا ظاهر أو ظاهر حاله أنه من المسلمين، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون كذلك فقط. لاحظ كيف، أما أنه هذا من أهل الجنة لا، أنت لا تدري ماذا بينه وبين ربه، تحكم بحسب إيش الظاهر. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار ولا نشهد عليهم بكفر، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق مطلقا، لا، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. شوف كيف الكلام، ولا نشهد عليهم، إيش يعني نشهد؟ نحكم عليهم بمقتضى معرفتنا التي تساوي الشهادة. إيش الشهادة؟ المشاهدة، يعني المشاهدة يعني الشيء الذي لا تشك في ثبوته. إذا شاهدت أنت ترى الكأس، ترى الطاولة، ترى هؤلاء الناس حولك بالحس بالمشاهدة، إذا لم تكن تعلم ممن تحكم عليه بهذا الحكم بمستوى هذا العلم لا تحكم عليه. ولذلك اختلف الفقهاء وأعلام الأمة في تكفير الناس على قولين، الأول أن نجزم بكفر من خالف معلوما من الدين بالضرورة، لأن مخالف المعلوم من الدين بالضرورة هو يعني أصلا مخالف للدين على سبيل القطع، وهذا يساوي العلم بالمشاهدة، فنحكم على من خالف المعلومة من الدين بالضرورة أنه إيش؟ بأنه كافر، هو الذي حكم على نفسه بذلك، نحن بينا ذلك، مش هو مسلم ونحن كفرناه، هو أخرج نفسه من الإسلام، هذا محل اتفاق. ثم بعضهم قال في خلاف في المسائل بعد ذلك، ماذا لو كان المخالف قد خالف في أمر مقطوع لكنه غير يعني غير ظاهر، بمعنى غير معلوم من الدين بالضرورة، أي يحتاج إلى نظر واجتهاد لكنه مقطوع، وكثير من الأمور التي تحتاج إلى نظر واجتهاد وتتوقف عليه هي من الأمور المقطوعة في الدين، ماذا لو خالف أمرا من المقطوع في الدين؟ قال بعضهم يكفر، وبعضهم قال فيه محل للنظر. طب ماذا لو خالف أمرا غير مقطوع لا بالبداهة لا بالضرورة ولا بالنظر؟ هذا الأولى أنه لا يكفر، لكن أيضا فيه محل النظر. هذه ثلاث مراتب أعتقد أنه سبق أن لفتنا النظر إليها مرة تلو مرة. قال: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. كل هذه المسائل الثلاث، كل هذه المفاهيم مفاهيم عظيمة، لا يجوز لنا أن نصف بها أحدا من أهل القبلة ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. ونذروا ثرائرهم إلى الله تعالى. يعني يا إخوان، القدح في الدين، القدح في دين المسلمين، أن تقول هذا فاسق أو هذا منحرف أو هذا موال لأعداء الإسلام، شيء عظيم جدا، أعظم بكثير مما لو قلت له إنه هذا غبي أو هذا سخيف أو هذا جاهل. الطعن في الدين شيء عظيم جدا أيها الإخوة الأفاضل، الطعن في الدين. ولذلك العلماء توقفوا فيه جدا، توقفوا فيه كثيرا واحترزوا فيه. وطبعا تعرفون الأمور الدينية دائما محل اهتمام ومحل رعاية، لا يجوز تجاوزها. ونذروا ثرائرهم إلى الله تعالى. لاحظوا كيف هذا القيد اللطيف، نذروا ثرائرهم، لأنه لا نعلم ما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بين الناس، الله يحكم بين الناس في يوم القيامة، يعني يكشف في يوم القيامة عن المسلم الحق وعن الكافر الحق وعن المنافق الحق وعن الذي كان بين. فالحياة الدنيا قد يتزيى المنافق بزي مين؟ الصالحين، والكافر بزي المسلمين، ولكن الحكم العدل يوم القيامة يكشف الحق على ما هو في نفسه يوم القيامة. لا أحد يعني يخاتل ولا أحد يستطيع أن يخادع رب العزة. لذلك الملجوء إليه في الحكم القطعي هو في يوم الدين، وإنما لنا الحكم إيش؟ بالظاهر في هذه الحياة الدنيا، في هذه الحياة الدنيا. طيب، بعض الناس أيها الإخوة الأفاضل ماذا يقول؟ هذه المسألة مسألة الظاهر أنها فقهية، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، ونصلي على من مات منهم، هي مسألة فقهية هذه، صح ولا لا؟ مسألة يعني لو بحثتم فيها ستجدونها من مسائل الفروع. طب لماذا وضعها الإمام الطحاوي هنا؟ لأهميتها، ولما يترتب عليها، ولما يتعلق بها ويعني تتوقف هي عليه من أصول الدين كما ألمحنا سابقا، لأن لها مدخلية بإيش؟ بعقيدة هذا الإنسان، وإن كانت في حقيقتها هي مسألة فقهية. لذلك لفت النظر إليها، كما لفت النظر إلى أكثر إلى غيرها من المسائل، كمسألة المسح على الخفين مثلا. لا أحد من المسلمين أو لا أحد من العقلاء يعني يظن أن مسألة المسح على الخفين مسألة عقائدية، والله أعتقد في عقيدتي أنه يجوز المسح على الخفين، يعني ليست مسألة عقيدة، لأنها مسألة عملية، مسألة فرعية، صح؟ لأنها تتعلق بكيفية عمل. طب لماذا أدرجها الإمام الطحاوي هنا أيضا في هذا الكتاب، كما أدرج الإمام النسفي بعض المسائل، منها المسح على الخفين ومنها غيرها، في ومنها غيرها أيضا في متن الإمام النسفي، لخطورة محل هذه المسائل يلفت العلماء أنظار طلاب العلم وغيرهم من الباحثين إلى أهميتها، أو لخطورة الخلاف فيها، أو لما زعمه بعضهم من أن هذه المسألة مسألة أصلية وهي ليست في الحقيقة أصلية، أو أنها قطعية وهي ليست من القطعيات، أو لما زعمه بعضهم من أنها ليست قطعية وهي في الحقيقة قطعية. شفت كيف؟ مثل مسألة المسح على الخفين، ومثل ما شنع بعض الناس على الإمام أبي حنيفة عندما أجاز شرب النبيذ، قالوا هذا يبيح المسكرات، وقدحوا في دينه وإلى آخره. لفت النظر أنه هذه مسألة خاصة ولا يستلزم ما يلزمونه بها، فلفت أنظار الناس إلى مثل هذه المسائل هذا أمر مهم، ولخطورة تأثيره وأثره في حياة المسلمين يدرجه بعض العلماء، يدرج العلماء بعض هذه المسائل في إيش؟ في كتب أصول الدين، ليس لأنها أصلا هي من أصول الدين، بل لما يترتب عليها من أثر عظيم ولما تستلزمه هذا الأثر يضارع الأثر الذي يترتب على إيش؟ على مسائل أصول الدين، فيدرجونها هنا لما لها من تأثير في هذا الباب، والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن درج بعض السفهاء في الحقيقة إنه يجي يقول هو الإمام الطحاوي مش عارف حضرته إنه المسح على الخفين أو جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر هي مسألة فقهية، وصار يحكي له يا شيخ طحاوي هذه المسألة روح ابحثها هناك مش هنا. شوف كيف استخف يعني، بيظهر شوية إيش هبل، يعني نوع من الهبل، نوع من الهبل وإظهار التعالم من دون علم، بدل أن يجهد نفسه قليلا في محاولة فهم لماذا الإمام الطحاوي ما كانش عارف أنت حسب توقعك أنه مسألة المسح على الخفين مثلا أو مسألة الصلاة خلف كل بر وفاجر مسألة فقهية، وأنت حضرتك اللي بدك تعلمه الإمام الطحاوي اللي هو خاله المزني وأحد أئمة الأحناف، اللي يعني بدناش نقعد نقارن حتى يصير يحكي الشيخ سعيد يسب على الناس. شوف كيف؟ لا، بس هذا عبارة عن إيش؟ سفاهة. هذا عبارة عن سفاهة لا يليق إنه واحد أيضا يتكلم فيها، لا يليق إنه واحد يتكلم فيها خصوصا مع أئمة الدين. واضح إن شاء الله يا الإخوة الأفاضل. فهؤلاء لا يلتفت إليهم، هؤلاء لا يلتفت إليهم ولا يعني اعتدوا بأقوالهم في هذا الباب، والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا في الشرح بعض التفاصيل الأخرى نتركها لكم لقراءتها. نشرع الآن أيضا في مسألة من المسائل المهمة. قال ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. إلا من وجب عليه السيف، إيش يعني لا نرى السيف؟ لا نرى السيف يعني لا نجيز القتل. إيش لا نرى السيف؟ لا نشوفه يعني، لا نرى، لا نشاهده. لا، على، لما قال على هذا عبارة عن مصطلح اشتهر عند المتقدمين وكان ممن يرى السيف، وهذا فيه أيضا نوعان. بعض المتقدمين كانوا يعني يصفون أو يقولون عن بعض الناس كان يرى السيف على أئمة الجور، وبعضهم إيش كان يرى السيف على أهل القبلة. مصطلحان، نوعان من إيش التعبيرات، من التعبيرات تشير إلى عقيدتين أو يعني موقفين علميين بغض النظر الآن نوافقه أو نخالف هذين الموقف. وكان يرى السيف، إيش يعني كان يرى السيف؟ حاطط سيف في الحيطة وبيشوف فيه؟ لا، مش هيك المسألة. كان يرى السيف على مين؟ إما على أئمة الجور، يعني على الظلمة من الأئمة أو السلاطين. كان يرى السيف، إيش يعني يرى السيف؟ يعني يقول بوجوب الخروج عليهم. شوف كيف معنى هذا الكناية. كان ولا نرى السيف، لذلك الإمام الطحاوي إيش قال؟ ولا نرى السيف على أحد، يعني لا نجوز قتل أحد. هاي معنى ذلك، لأنه من أوجب الخروج فقد أجاز القتل. شوف كيف المسألة، من أوجب الخروج فقد أجاز القتل، أجاز ما يترتب عليه على الخروج، صح؟ ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف على سبيل القطع. إذن هناك بعض من وجب عليه السيف على سبيل القطع، لأنه هذا فيه إيش؟ إراقة دماء وقتل، وهذا معروف. يعني ما هي درجة الخطورة وعظم يعني خطورة هذا المصاب أن تقتل ويعني تقطع حياة إنسان، هذا أمر عظيم جدا لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه برأيه أو بظنه. لابد أن يلجأ إلى حكم قاطع من أحكام الشريعة، أن يلجأ إلى حكم قاطع من أحكام الشريعة، أما أن يتصرف بمقتضى قوة غضبه أو بتمكنه أو بمقتضى سلطته أو نحو ذلك لا يجوز. وكذلك لا يجوز عموما أن يعرض الإنسان نفسه للقتل من دون أمر يستحق القتل عليه. يعني أمر لا يمكنك أن تتفاداه فلا تعرض نفسك للقتل، لأن قتلك أمر عظيم جدا. هل هذا القتل يكافئ مثل هذا الأمر الذي أنت ربما تعرض نفسك عليه. يعني واحد طايش مثلا، واحد أزعج ماشي في الشارع وبتحدى كل الناس، وانت بامكان انت ليس عندك القدره على انك تقاتله. ابو هريره عنده القدره يقاتله، صح؟ بيروح بضربه كفين وبحكي له انضرب في بيتك، صح ولا لا؟ انت ما عندك القدره على انك تقاتله، ايش تروح بتحكي له لا بدي امشي بالشارع هذا خاوه؟ ما بيصير، لانه راح يضربك ويهينك ويبهدلك، تروح بتدور لك على شارع ثاني او بتجيب شيخ عبد الرحمن بناوله حركتين بأذبه. أما إذا كنت من الضعفاء، أنت الحكيم لا يجوز أن يعرض نفسه خصوصا إذا لمثل هذا الخطر العظيم، خصوصا إذا كان هناك في إيش بديل آخر. أما والله إذا كانت الأمر وصلت إلى مقتضى الضرورة، إما الضرورة العادية يعني الحياتية أو الضرورة الشرعية، ما في مشكلة لك أن تعرض نفسك، لكن ليس لك أن تحض الناس حضا على ذلك. هذا بيصير في مقام إيش؟ الإيجاب. لا، أنت من قام باختياره، من قام إلى إيش الحديث؟ من قام إلى سلطان جائر فنهاه فقتله. من قام؟ ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليك أن تقوم؟ واحد اختار أن يقوم، ما تحمل هذا السلطان الجائر. هذا السلطان جائر، وهذا الذي قام عليه يعرف جوره، فنهاه. سلطان ما هو جائر، هو السلطان جائر. ايش يعني جائر؟ يجور. ايش يعني جائر؟ يتعدى الاحكام الشرعية والعرفية والكل شيء. بيحكي له انت حضرتك جاي بدك تنهاني ولا لا اقتلك، فقتله 100%، صار فنهاه فقتله. يعني مين انت حتى تنهاني او تأمرني او كذا؟ قتله. هذا مقام لهذا الرجل العظيم، هذا من الشهداء في أعلى العليين بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن هل لنا أن نحض الناس حضا على ذلك؟ لا لا. شوف كيف المسألة، في فرق يا إخوان. في أنك تحض الناس معناه أنه كل واحد لازم يعمل مثل عمله. طيب، نحن نعلم أن كثيرا من السلف لم يقوموا بمثل هذا الأمر في وجه الظلمة، بل اختاروا طريقا آخر رأوه أحد أعدل وأخف يعني في المفاسد ونحو ذلك، وعاشوا في هذا الأمر. أما أن يقوم كل إنسان مقابل كل ظالم وهو يعلم أنه غير قادر على هذا الظالم، بدك تقوم وتنال أجر الشهادة. لكن المقصود هنا في هذه الحياة الدنيا، هذا إذا كنت محقا طبعا تنال أجر الشهادة، إذا كنت محقا. مش كل واحد بيقوم بقتل واحد بيصير شهيد، بدها مسألة شرعية. لكن هل هناك طريق آخر لمعالجة مثل هذا الأمر من دون الوقوع في الدم، سواء دمك، سواء كان هذا الدم إيش؟ دمك أنت أو دم غيرك؟ إذا كان في أمر آخر فهذا الأحرى والألزم والأحوط، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعلى ذلك مشى جماهير علماء الأمة. الإمام الطحاوي هنا يقول ولا نرى السيف. إيش يعني لا نرى؟ ما قال ولا أرى، ولا نرى يعني لا نعتقد بوجوب السيف على أحد. لا نرى يعني أهل السنة. الرأي الذي استقر عليه أهل السنة أنهم لا يرون السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، والله سبحانه وتعالى أعلم. ذكرنا أن عبارة في التراجم الرجال ونقد يعني الرجال، كان يعني العلماء يقولون عن بعض الناس أنه هذا كان يرى السيف. هذه العبارة إما أن يقصد بها كان يرى السيف على أئمة الجور، أو كان يرى السيف إيش؟ على أهل القبلة. على أئمة الجور هذا من القسم السابق الذي لفتنا النظر إليه، أن بعض العلماء الأكابر من المتقدمين كانوا يقولون يجب الخروج على الحاكم الظالم، خصوصا إذا لم ينتصح بنصح من نصحه، ولج يعني وتعدى طوره في الظلم بحيث لم تعد تفيد فيه إيش؟ النصيحة. فبعض المتقدمين كانوا يقولون بوجوب الخروج، هذا مصطلح الخروج على الحاكم، يرى السيف يعني يرى إيش؟ الخروج، ويرى جواز وصحة القتل المترتب على هذا الخروج. شوف كيف؟ وكان هناك أكثر من واحد من المتقدمين حتى من الصحابة من يرى ذلك، واضح إن شاء الله كيف. لكن أيضا كثير من الصحابة بل أكثر الصحابة لم يكونوا يرون ذلك، وكثير من أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين لم يكونوا يرون ذلك، بل أكثر أهل السنة في الشتين، في النوعين، في المرحلتين. لكن لما يجي واحد يقول يرى السيف، ليس كل من رأى السيف فهو من الخوارج، لا، ربما كان رؤيته للسيف معناه أنه قال أنا بحسب تقديري الظلم هو هذا قد تعدى وتفشى حتى لم يعد يطاق، فيجب علي أن أخرج على هذا الحاكم. الآن الفقهاء قالوا هل أنت قادر على دفع صولة هذا الحاكم مثلا أو هذا الظالم الجائر أم لست قادرا؟ إذا كنت قادر أيضا فيها خلاف، لكن بتصير المسألة أخف وطئا إذا كنت قادرا. ولكن لكثرة ما جرب من القيام في وجه الحكام الظلمة من أئمة المسلمين، إحنا نتكلم، خلينا نوضح مصطلح آخر قبل أن نكمل في هذه المسألة الدقيقة والخطيرة. ذكرنا المصطلح الأول كان يرى السيف، ونوعناه إلى هذين النوعين. النوع الأول الخروج على أئمة الظلم، الأئمة الظالمين. النوع الثاني على أهل القبلة، على أساس أنه هو كان يرى تكفيرهم، وهذا عادة يطلق ويراد به الخوارج أو الحرورية، يعني الخوارج الذين يعني يرون السيف على عامة المسلمين، مش فقط على أئمة الظلم. يعني واحد ماشي في الشارع كان بحسبه يعني يرى مسلما ممكن يقتله ويسلبه ويأخذ غنائمه وضل ماشي، يستبيح دماء المسلمين بناء على اعتقاده بأنهم كفار، كفروا ارتدوا. هذا إيش؟ خروج. هذا مصطلح ليس من الخوارج على الإطلاق، هو الخروج على الحاكم. فيها إذن المسألة الخروج فيها عموم وخصوص، فيه هناك نوعان، نوع خاص وهم من أهل السنة من كانوا يرون جواز الخروج على الحاكم الظالم على أئمة المسلمين، خليني أخصصها أكثر حتى تقع المسألة موقعها، أئمة المسلمين الظالمين. وفي إمام من أئمة المسلمين ظالمين، طبعا يوجد أئمة مسلمين، على خلفاء ظالمين. ممكن يكون خليفة ظالم، ممكن، متصور عادي جدا، ما في يعني هو الخليفة يعني يستحيل أن يظلم. على سلطان ظالم، نعم يمكن أن يوجد سلطان ظالم. فيوجد أيها الإخوة الأفاضل من متقدمي أهل السنة خصوصا، هذا القول كان منتشرا، كان معروفا، خصوصا إنه الحالة السياسية في تلك المرحلة كانت لم تستقر بعد، الممالك منقسمة والإمامة ليست يعني موحدة، وأنا كثير من الأمور إن شاء الله إذا صار في مجال نتكلم فيها، لكن إحنا نقتصر على ذكر إيش؟ هذه الحيثيات والآراء الفقهية، نحاول أن نضعها في موضعها. إذن الخروج كان يرى السيف إما على أئمة الجور ذكرناهم، وليس بالضرورة أن يكونوا من يرون هذا الرأي أن يكونوا من الخوارج، هم من نوعان، القسم الأول من الخوارج لأن هذا الحاكم في نظرهم ظلم فيرون الخروج عليه، هم خوارج. والقسم الثاني ليسوا من الخوارج بل هم من أهل السنة، لكن علة خروجهم أو تصحيح خروجهم على هذا الحاكم هو ظلمه وليس اعتقادهم بأنه إيش؟ كفر. شوف كيف المسألة، مهم جدا أيها الإخوة هذا الفرق بين الأمرين. وتعلمون أن هناك نقاشا كبيرا مفصلا بين أئمة أهل السنة إنه متى يخرج ومتى يخرج، والقدرة والاستطاعة، وإذا ترتبت المفسدة أعظم على الخروج، وإذا تمكنت من السيطرة أو لم تت... يعني مسألة عويصة جدا. ولخطورة وتشعب مثل هذا الأمر مال أكثر أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين، خصوصا المتأخرين بعدما رأوا بأعينهم مآل مثل هذه الأفعال إلى عدم جواز الخروج، حتى صار الأمر هو القاعدة أنه لا نرى الخروج. شوف كيف؟ أن الأصل أن لا نخرج إلا إذا تيقننا من صلاحية أو صحة عكس ذلك. فانقلب الأمر من مجرد اختلاف إلى رجحان أحد الرأيين على الآخر، وبعضهم نقل الإجماع عليه. كثير من العلماء نقل الإجماع أنه أن أهل السنة لا يرون الخروج. هل يجوز الإجماع بعد الاختلاف؟ نعم جائز، لا إشكال في ذلك، لكن العبرة والمعول عليه إثبات هذا الإجماع. هل هو وقع؟ هل وقع أم لم يقع؟ طبعا المؤمنون المسلمون أهل السنة منهم كانوا مختلفين في الأزمنة المتقدمة. نعم يجوز أن الواحد يختلف وبعدين يتفق، ما فيها المشكلة الكبيرة، وهذه كلها مسائل في أصول الفقه موجودة، صح ولا لا؟ الإجماع بعد الاختلاف جائز وهو حجة. طيب الاختلاف بعد الإجماع جائز؟ لا ليس جائزا. إذا حصل إجماع فلا يجوز لأحد أن يخالفه. رضي من رضي وأبى من أبى، هيك الحكم. أنت بدك تقتنع فيه اقتنع، لا تريد أن تقتنع فيه أنت حر، لكن هذا هو الحكم وهذا مقتضى أدلة الشريعة، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن القسم الثاني أيها الإخوة الأفاضل يرون السيف، أو هم لا يعبر يرون الخروج على، لأن الخروج على الشيء معناه أنه هذا الشيء الذي تخرج عنه، هذا الشخص الذي تخرج عنه هو ذو بال وذو سلطان لكي تخرج عنه، يعني أنت في حوطته، فمن هنا جاء الخروج. يعني أنا أخرج من الغرفة، ليس لأن الغرفة قد احتازتني، لكن لا معنى لأن يقال الخروج على عامة المسلمين، لا، كانوا يرون السيف على عامة المسلمين، لأن عامة المسلمين مساكين، مش كلهم لهم سلطان ولا كلهم لهم حكم ولا حوزة ولا شيء، لكن الخوارج كانوا يخرجون على أئمة المسلمين من باب اعتقادهم إما كفرهم أو ظلمهم، ويرون السيف على إيش؟ على عامة المسلمين لاعتقادهم بأنهم كفروا، عامة المسلمين، إنه عامة المسلمين كفروا فهؤلاء يقتلونهم ويستبيحون دماءهم. إذا فرقنا بين هاتين النظرتين وهذين الرأيين العلميين، وبينا أن المعتمد عند أهل السنة من الراجح عند أكثر المتقدمين، والمعتمد الأقوى عند أكثر المتأخرين، ونقل فيه الإجماع عدم جواز الخروج، عدم جواز الخروج على من؟ موضوع المسألة ما هي؟ الخروج على من؟ على أي حاكم؟ على بوش مثلا؟ هو الآن ترامب اللي مش بوش، صح؟ على السلطان المؤمنين، على إمام المسلمين، لكنه يكون جائرا. لاحظ كيف المسألة ما أدقها يا إخوان. إحنا لا نقول إحنا وكانوا يرون الخروج على من؟ على والله ملك فرنسا. ملك فرنسا ما هو معلن عن إنه دولته أصلا مش دولة إسلامية، يعني شو معنى إنك تخرج علي؟ هذا إلها اصطلاح آخر، إنك تغزوني، إنك كذا، لكن تخرج علي، لأنه قلنا مصطلح الخروج أيها الإخوة الأفاضل فيه أصلا إشارة إلى ماذا؟ إلى دخول في شيء، أو توهم دخول في شيء. إيش هو الشيء؟ مقتضى صولته وحوزته وإمامته، ولذلك عبر عنه بالخروج عليه. لاحظ كيف المسألة؟ من حيث هو إمام للمسلمين، لاحظ كيف المسألة؟ إيش يعني إمام المسلمين أيها الإخوة الأفاضل؟ ما معنى إمام المسلمين؟ الإمام الرئيس؟ لا مش الرئيس، الرئيس حسب الرئيس الرئيس، طيب رئيس مطلق، الرئيس لا، مطلق ملك لا، مطلق سلطان لا، إيش يعني خليفة؟ ما معنى الإمام؟ معناه أنه واحد تولى الحكم لخلافة، ليخلف الرسول صلى الله عليه وسلم ليخلفه في المسلمين ديانة ودنيا، من حيث الدين والدنيا، أي إن عقد البيعة والإمامة أو عقد التغلب، ما هو كلاهما عند أهل السنة إمام، ما في عندنا مشكلة، وهذا جائز عقلا، خلافا لكثير من المستهترين الذين لا يعرفون معنى السلطة والقوة، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون هذا الإمام إما قد جعل نفسه إماما بالتغلب، أو اختاره الناس إماما. إيش معنى الإمام؟ أن يبايع المسلمين على إيش؟ على أنه يقوم يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كيف المسألة المهمة. ما معنى الإمامة؟ رئاسة عامة، صح؟ في الدين والدنيا. إيش رئاسة عامة في الدين؟ أي دين؟ دين المسيحيين، دين الإسلام والدنيا. في الدين والدنيا خلافة عامة، نيابة، توكيل عام بأن يأخذ، أن يقيم في المسلمين أمور الدين. كل من لم تقم بيعته، أو كل من لم يأخذ السلطان والإمامة أو السلطة عفوا ولو بالقهر بمقتضى هذا العقد، فليس يدخل أصلا تحت الإمام، مصطلح الإمام. بدخل في الإمام هنا إلها عموم وخصوص. الإمام هنا بالمعنى الأخص هو إمام المسلمين، ممكن إمام صلاة، ممكن القضاء، ممكن حاكم عادي، يعني والي نائب عن الإمام، ممكن تقديرات كثيرة جدا. كلامنا في الإمامة الخاصة، الإمامة الكبرى التي يسمونها إيش؟ الإمامة الكبرى. بمعنى أيها الإخوة الأفاضل، إنه لا يصح أن يتصور إمام المسلمين، يعني خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، خليفة المسلمين، أن تقوم بيعته، يعني العقد الذي يبايع عليه أو بيوقع عليه بناء على أنه استلم السلطة، أن لا يبايع على الإسلام. شوف كيف المسألة، أن يقيم أحكام الشريعة، أن يقيم أحكام الشريعة، يعني هذا هو مقتضى العقد. طب هل يوجد سلطان أو ملك أو رئيس يمسك بالسلطة من دون هذا العقد؟ نعم يوجد. هل له أحكام في الشريعة؟ نعم له أحكام، لكن أحكام السلاطين والملوك ورؤساء الدول الذين يمسكون بالسلطة إما بالانتخاب أو بالتوافق أو بالقوة، وليس على بناء على هذا الشرط، سواء كان مسلما أو غير مسلم، إحنا من كلامنا عام، لأن العبرة هنا، وإن شاء الله سنبين هذا الكلام زيادة بيان الآن إن شاء الله. هناك مسألتان: الإمامة في نفسها، والإمام من هو. الإمامة في نفسها ما هي؟ هي ما ذكرناه، لا نريد أن نفصل كثيرا لأنه فيها كلام طويل جدا. الإمام من هو الذي يستلم هذا المنصب؟ له شروط. فالمذكور في كتب الفقه مسألتان: مفهوم الإمامة وشروط الإمامة. واضح كيف المسألة؟ أي إمامة؟ الإمامة الكبرى. طيب في الحياة العامة، في الحياة العادية في الدنيا، سواء الآن أو في المستقبل أو في الماضي، هل يوجد ملوك أخذوا السلطة لا بناء على هذا العقد، على هذا النوع من الترتيب؟ يعني يوجد. هل لهم سلطة؟ نعم. هل لهم إمامة بالمعنى اللغوي؟ نعم 100%. هل لهم ولاية؟ نعم. شوف كيف المسألة، لهم ولاية ولهم إمامة ولهم هل لدولتهم أحكام؟ طبعا طبعا يجب. يعني كيف يعني يحكم ويدير دفة والشريعة لا يعني ليس لها نظرة في مثل هذا الواقع؟ ولذلك يعني الفقهاء كانوا يعني يستخدمون مصطلحات أخرى للكلام في هذه المسألة، لكن أنا أريد أن ألفت، يعني أردت أن ألفت نظركم إلى مسألة مهمة جدا. هذه المسألة أيها الإخوة الأفاضل، أن مسمى الخروج، اسم الخروج عفوا، هو يشترط فيه ما ذكرناه وما أضفناه الآن، أن الخروج أصلا الذي اختلف في حكمه أنه جائز ولا واجب ولا ممنوع ولا إلى آخره، هو خروج على إيش؟ إمام انعقدت له العقد، انعقد له البيع، العقد سواء بيعة أو بالقوة، بناء على أنه يقيم أحكام الإسلام. شوف كيف المسألة، هذا ولذلك صارت المسألة، هذه المسألة حساسة جدا، إنه نحن بايعناه على كذا ثم يظلمنا. شوف كيف خطورة المسألة صارت، نحن بايعناه على الإسلام وانتخبناه وهو رجل صالح بناء على قول الأحناف، لا يجوز انتخاب الفاسق أصلا ابتداء هو غير، وهذا قول الشافعي شوف كيف، وقول الإمام الأشعري لأنه مفضول قطعا يعني فيكون مفضولا، وخلافة المفضول إمامة المفضول عند الإمام الأشعري غير صحيحة، غير صحيحة مش صحيحة، لا تصح مع وجود الفاضل، شفت كيف؟ طيب نحن هكذا يتكلم الفقهاء، هكذا كان يتكلم الناس في ظل الدولة الإسلامية، نحن انتخبنا هذا الرجل ليقيم أحكام الإسلام، ومن أهم أحكام الإسلام العدل بين الناس وعدم الظلم، فإذا به يظلمنا يعني ينكث على عقبيه، شوف كيف المسألة، يعني هو أعلن أنه إيش سيدير أمور المسلمين بأحكام الإسلام ثم ظلم، صح واضح إن شاء الله المسألة. هذا الحدث أخطر أم إنسان قال أنا لا ألتزم لا بالإسلام، ممكن ألتزم ببعض أحكامه وممكن لا ألتزم ببعض أحكامه، لا ألتزم إقامة العدل إلا بمقتضى القانون الذي أنا أذكره لكم، غير ذلك ما تطلبوا مني شيء إلا إذا قدرت تغيروا لاحقا، لكن العقد الذي بيننا وبينكم ليس هو نفس الدين، لا العقد هو هذا الدستور أو هذا القانون الذي أريكم إياه، ممكن يكون في هذا الدستور شيء من الظلم شيء من العدل ما في مشكلة، لكن أقام الدولة على هذا التصور. هذه أيها الإخوة الأفاضل مسألة أخرى غير مسألة الخروج على أئمة المسلمين، واضح إن شاء الله، هذه مسألة أخرى غير مسألة غير المسألة التي اختلف فيها الفقهاء زمان، لأن الفقهاء زمان كانوا يتكلمون على مقتضى موضوع إنه هذا خليفة أو سلطان نصبه خليفة، لكن العقد الذي بيننا وبينهم ماذا؟ هو إقامة أحكام الإسلام وعدم الظلم وعدم الجور وعدم كذا، فبه يفعل الأفاعيل وكذا. ولذلك في بعض الأحاديث إلا أن تروا كفرا بواحا، إلا أن تروا كفرا بواحا، لأن الكفر البواح هذا قاطع في رفع منزلة الإمامة عنه، لأن ذكرنا اختلافين يعني قولين لأئمة المسلمين للفقهاء، الفقهاء الكبار مش اللي عامل يحرم فقهاء، ماشي. القول الأول إنه هل يجوز أن تنعقد الإمامة لفاسق؟ بعضهم قال نعم وبعضهم قال لا، يعني يوجد بعض أكابر الفقهاء قالوا لا، إنه ابتداء هو فاسق وإحنا نعقد الخلافة له لا يجوز، الخلافة مش الملك ولا الرئاسة ولا رئاسة على دولة ديمقراطية، الخلافة إحنا نتكلم عن الخلافة لمن ما زال يعتقد بوجود خلافة حكم اسمه خلافة عند في الإسلام، الإمامة الكبرى بالمعنى الآخر، لأنه كثير يا شيخنا الآن كثير من المشايخ صاروا يعيدون ترتيب الأمور وكأن كل واحد رئيس دولة هو إمام بالمعنى الأخر، هذا خلط عظيم، شوف كيف، ويقيمون الأحكام بناء على هذه النظرة، قلبوا الأمور رأسا على عقب، بينما نرى أن أئمة المسلمين المتقدمين منهم، وأنا ذكرت شيء من النقولات قليلا يعني قليل من النقولات، ويوجد أيضا أكثر منها، فرقوا بين الحالتين، فرقوا، ومع كل ذلك مع تفريقتهم بين الحالتين قالوا العمدة عند أهل السنة والجماعة عدم الخروج، واتفق الفريقان كلهم سواء في هذه الحالة وفي هذه الحالة إنه لابد من مراعاة الضرر، لابد من رعاية المصالح والمفاسد يا إخوان، مش أي واحد يقوم ويعمل مشكلة ويجعل الدماء تسيل ثم يقول هذا ما أوجبه الله، لا لم يوجب الله سبحانه، هذا اختيارك أنت، أما الله سبحانه وتعالى أوجب عليك إنك تخرج في إيه؟ في حالة إنك تستطيع أن تقيم أو إنك تكون فتنتك ودائرة الظلم قاطرة عليك، أنت تتحمل وتتكون في تتحمل أثرها وستكون في منزلة عظيمة، أما إذا كنا نتكلم أيها الإخوة الأفاضل في أمور العامة المسلمين يعني كافة المسلمين، فهنا لابد من السؤال، ولابد من التوقف، ولابد من الفرق أيضا بين هاتين الموضوعتين. الموضوع الأولى اللي هي فرض وجود عقد إمامة كبرى، والموضوع الثاني عدم وجود إمامة كبرى بل وجود دول سواء احترمت الإسلام ب70% 80% 50%. مش مسألتنا الآن كم هي نسبة احترامهم للإسلام، لكنها في دول انعقدت لها السلطة والملك والرئاسة لا بناء على أنها إيش خليفة، واضح إن شاء الله يا إخوان، ولا بناء على أنه أمير المؤمنين، ولا بناء على أنه الوالي الإمام عفوا الإمام الإمام الإمامة بالمعنى إيش الأخص الإمامة الكبرى. في هناك نسق آخر، صورة أخرى من الدول الموجودة لم تضع نفسها في مثل هذا الكلام، فكيف لك أن تسقط حكم الخروج على هذه الدول؟ واضح إن شاء الله يا إخوان كيف؟ هذا أمر دقيق جدا، أمر دقيق جدا. ومثل هذا التفصيل في الحقيقة أنا شخصيا ما عمري سمعته، لم أسمع به أصلا من أحد يتصدى لتفصيل أمور المسلمين في هذه الأمور، بل الذي رأيناه خلط الأمور، بل الحرص على خلط الأمور، الحرص على خلط الأمور. لما يكون زي ما قلت لكم سيعمل علينا مشكلة لما نحكي هذا الكلام، لما يكون في بينه وبين الملوك أو الرؤساء هدوء واطمئنان وكذا، هذا بمقام الإمام ولا يجوز مخالفته. لما يصير مشكلة أصلا هو لابد من الخروج عليه، الخروج عليه هو أصلا ليس بإمام من نفس المشايخ. بل نرى أيضا أمرا أعظم من ذلك، أن وهذا رأيي الخاص ولا ألزم به أحدا، أن بعض الفقهاء بعض العلماء بعض المشايخ صاروا يصبغون صبغة وصف الدول بأنها دولة إسلامية لأي دولة حتى لو كانت دولة مدنية. بل منهم من خرج على التلفزيونات والمؤتمرات وكذا وقال أصلا الإسلام هو الدولة المدنية، الإسلام صار الدولة الإسلامية هي أصلا دولة مدنية. بربك هل هذا يعي ما يقول؟ بربك هل مصطلح الدولة المدنية بالمصطلح الفلسفي والعرفي الخاص اللي الآن كل الدنيا بتنادي فيه لابد من دولة مدنية، أمريكا الآن لما تحكي لنا لابد من تكون عملوا دولة مدنية، يعني ما على رأي هذا الأخ صار لابد تعملوا دولة إسلامية. لما تكون أوروبا فرنسا وإنجلترا وأمريكا دول مدنية civil state يعني معناها دول إسلامية صارت، معناها دول إسلامية. هذا نوع أيضا من إيش قلب المفاهيم وتشويه مفاهيم الشريعة. أنا يا إخوان ما بتكلم في السياسة، أنا بتكلم في علم. إذا حدا بمارس هذا الأمر ممارسة وتخالف ما أقرره أنا هو حر، ينقدني علميا، ينقدني علميا يقول لي لا مفاهيمك أصلا كلها غلط، مفاهيم العلمية والنقد العلمي لا إشكال فيه. لكن إذا رأى أنه هذا الإشكال، طبعا أنا أتكلم على الطرفين سواء كان هيك ولا هيك، يعني سواء كان من السلاطين أو كان من غير السلاطين اللي بدهم يصيروا سلاطين، تمام، على الفريقين بتكلم. إذا كان المسألة علمية يجي يقول لي والله لا إحنا أصلا أئمة وإنت مش عارف إننا أئمة وإحنا ملتزمين ومبايعين الناس على أساس الإسلام، وقتها بحكي له أنا غلطت، تمام. لكن إذا كلنا نعرف إنه الدول كثير من الدول ليست على هذا الأمر، فلماذا نلزمهم إلزاما ونجبرهم إجبارا ونطبق عليهم أحكام إيش أحكام هي أصلا تنطبق وتسقط على إيش على أحكام الإمامة الكبرى؟ إيش الخلط هذا اللي إحنا بنعيش فيه؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا تقريبا كلام موجز جدا جدا في ضمن الكلام في ضمن الأمور التي يمكن لنا أن نتكلم فيها. لكن هذا فقط أنا أحببت أن أذكره مع أهميته وخطورته لما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في قوله ولا نرى السيف على أحد من أئمة المسلمين. ولما يعني يعتور مثل هذا الكلام من مصطلحات الخروج والخروج على أئمة الجور ونحو ذلك، ولما نراه في يعني في هذه المجتمعات وفي عصرنا في زماننا المعاصر من الخلط الكبير جدا. تمام. طبعا هذا يا إخوان لا يستلزم أبدا إن بنقول إنه كل دولة لم تعقد لها تنعقد لها الرئاسة بمقتضى الخلافة فهي دول كافرة، لا هذا لا يلزم أبدا، هذا نوع من السخافة. نعم هذا موضوع آخر. ليس كل دولة لم تنعقد لها ينعقد لها السلطان إنها على أساس الإمامة الكبرى فهي دول إيش كفر، لا أبدا. وكيف يقال ذلك وقد اتفق أئمة أهل السنة خصوصا يعني على أن الحكم هذا في يعني أسوأ الحالات الحكم بغير ما أنزل الله ليس مخرجا من الملة بل هو فسق وعصيان، فكيف يستلزم من القول بأن هذه ليست إمامة كبرى ولا ينطبق عليها اسم الدولة الإسلامية بالمعنى الأخص، كيف يستلزم ذلك إيش أن نطلق عليها أنها دولة كفر؟ لذلك بعض المغفلين لما سمعوني يتكلم بهذا الكلام عملوا هجمة إلها أول ما إلها آخر، هذا يكفر هذا كذا هذا يؤلب هذا، يستطيع أن يفهم الأمور كما هي يا إخوان، إحنا نتكلم في علم، فالذي ينزل بنفسه إلى هذا المستوى الهابط يعني يجز لنفسه أن يوصف بمثل هذه الأوصاف الهابطة. مش تزعلوا مني هسه لكن كلامنا واضح، أين هذا من ذاك؟ إحنا بنحل الكلام، إحنا بنحكي مفاهيم واضحة، لك أن تقول هذا كلام غلط ترد علي، أما تلزمني إذن أنت تكفر المجتمع تكفر الحكام تكفر، طب ابن تيمية اللي ما عمرنا كفرناه غصب عنا بدنا خلونك نكفره، وحتى جامع يعني بعض دكاترة الجامعة الأردنية نرجع لهم لسان ما خلصت منهم يعني على فكرة لا ما خلصت أنا، بعض دكاترة الجامعة الأردنية وهم ليسوا قليلين مصرون حتى الآن أنه سعيد فودي يكفر ابن تيمية. إيش بنسمي هذا يا إخوان؟ وهم ما زالوا يسمعوننا ينقول المرة تلو الأخرى يا جماعة الخير والله ما بنكفره. في فرق بين أن نحكي هذا رجل ليس ملتزما بأحكام أهل السنة ولا بعقائد قواعد عقائد أهل السنة وبين أن نكفره، لا يكفره ولا يعرف في الدنيا شيء إلا تكفير ابن تيمية، بيحكي لك في بعض السخفاء لا يعرف في الدنيا شيء إلا أنه كفر ابن تيمية، دكاترة جامعة غير الأردنية هذا اللي بيحكيه فتحكونه حسن يزعلنا ويقيم علينا الدنيا ولا يقعدها بعدين، بس بالله عليك اللي بيخاطبك من مثل هذا الخطاب الهابط إيش بدك تحكي له؟ إيش بدك تحكي له؟ لا ما هو الشيخ مش لازم يحكي كلام زي هيك يا أخوي، هو الشيخ ملاك؟ هو الشيخ ما بيزعل؟ الشيخ أو العالم ما بيزعل؟ ما بيحكي للسخيف أنت سخيف؟ ما بيحكي لفلان إنك فلان؟ ما بيحكي للمحترم أنت محترم؟ بيزعل هو الشيخ مش لمين حكي لك؟ هذا أصلا موضوع مهم جدا آخر لابد أن نتكلم عليه، إنه الشيخ إنسان طبيعي، إنسان طبيعي ممكن يغلط ممكن يسب ممكن يرضى ممكن يطلق ممكن يتجوز ممكن يظلم، عادي جدا إنسان طبيعي جدا ممكن يعطي. هو الشيخ والعالم ممنوع يعمل هذه الشغلات؟ يعني مش ممنوع شرعا، مش متصور عليه واقعا أنه يعمل هذه الشغلات؟ متصور جدا يا إخوان. لا هو الشيخ مش لازم يحكي هيك، لا ممكن يحكي هيك، في بعض المشايخ بيحكوا هيك، وفي ناس يعني فعلا الله سبحانه وتعالى أعطاهم من القدرة والأخلاق الدمثة إنهم ما يسألوش عن كل هذه الشغلات، لكن إحنا مش من هذول الناس للأسف، يعني لم يعطينا الله سبحانه وتعالى الأخلاق اللي أنا لما أسمع الكلام كأني ما سمعتوش للأسف، هذه طبيعتي أنا، لكن تبقى الأسس العلمية أسسا علمية أيها الإخوة الأفاضل. وإحنا ما نتكلمش عن كل دكاترة الجامعة الأردنية دير بالكم، عن بعضهم حتى ما يصيروش يحكوا، وعن تخصص معين، وعن ناس مصرين حتى هذه اللحظة الاستمرار على الغلط. وبعد ذلك عندما ننتقد بيحكوا لك ليش الشيخ، ليش سعيد فودي هذا بيحكي وشايف حاله؟ عليش شايف حالي؟ لا والله مش شايف حالي أنا، بس أنا شايفكوا أنتم، شايفكوا أنتم مدى هذا السخافة في الهبوط في الفكر ونقد الأفكار اللي قاعدين بتشتغلوا فيها. فوالله أنا ما بتحمل هذا الكلام، بدكوا تصدقوا صدقوا، ما بدكوا تصدقوا احكوا والله هذا عميل مدسوس من المخابرات من أمريكا ومن إيران ومن إسرائيل من كل الدول، هذا مدسوس، هذه حماقة أخرى من أحموقاتهم التي تنضاف إليهم. شوف كيف لما يفكر بهذه الطريقة هذا إنسان خارج يعني في المريخ عايش. هذا هو الذي يمارس إيش؟ تزييف الوعي. أنا والله ما بقدر أسكت، أنا شخصيا ما بقدر أسكت على هذه الأمور، وبعرف إنها تجلب لي المشاكل، وناس كثير ببطلوا يحبوني، أنا مش سائل كثير يعني بصراحة، وناس كثير بصيروا يحبوني برضو مش سائل كثير. والله لا ألتفت في عندما أقول هذا الكلام لا إلى هذا ولا ذاك، وناس بيجوا بمارسوا علينا دور المرشد العام أو الناصح إنه لا يا أخي مش هيك الكلام، مش محتاج لحدا إنه يعلمني كيف أتكلم، عفوا يعني مش محتاج لحدا حتى يحكي لي إيش أحكي. أنا لما أحكي كلام بكون عارف إيش اللي بحكي، بغض النظر آذاك آذا فلان، الله هيك أنا حكيت، إلي تبريراتي وإلي تفسيراتي وإلي كذا. أما لما يتم القدح في عقائد الناس ونسبتهم إلى الشيطنة والكذا، هذا مش شيء، لا شيء يعني لا يتسبب عنه أي شيء، صحيح؟ يعني هذا حكم باطل وحكم جائر يجب الخروج عليه. فإذا عرفنا أيها الإخوة الفضلاء أن رؤية السيف والخروج على أئمة الجور محله أين؟ في الأئمة الذين انعقدت لهم الولاية الخاصة بمقتضى بيعة الإسلام. وأما الدول الأخرى سواء كانت دول معاصرة أو دول قديمة أو دول ستنشأ، لابد أن يكون لها حكم آخر، مش إنك تمسك هذا الحكم والطب هنا، لأنه هذا نوع من إيش؟ من عدم الوعي. لابد إذن من مراعاة المصالح والمفاسد. هل يستلزم ذلك إنه كل دولة لم ينعقد لها البيع على هذا الأساس دولة كافرة؟ لا طبعا 100%. فخصوصا الدول، وأنا كاتب يعني في بحث خاص إن شاء الله في هذا الأمر، إن شاء الله بنحاول نطبعه قريبا، الدول توصف بحسب إيش؟ الدساتير وبحسب القوانين التي تلتزم بها، بس هذا هو المعيار. والله سبحانه وتعالى أعلم، علما بأنه كما قلنا لفتنا النظر غير مرة، فإنه الحكم بغير ما أنزل الله اتفاقا ليس كفرا عند أهل السنة أو الجمهور، والراجح أنه ليس كفرا إلا إذا إيش؟ كان يعتقد فساد الإسلام أو كان يشكك في الدين، وهذا ستجدونه في تفسير الآيات الشهيرة ومن لم يحكم بما أنزل الله، وهذا ليس في محل إشكال. فلذلك يعني كل القاضي ممكن أن يقضي بغير ما أنزل الله، هل يكفر؟ شيخ القبيلة ممكن يحكم بغير ما أنزل الله، يعني يجي واحد قتيل ومقتول يحكي له ذات خلاص فنجان قهوة مع السلامة ومع غير رضا، من دون رضا حكم بغير ما أنزل الله ولا لا؟ هذا كفر؟ لا ليس كفرا. فإذا من أين تستلزمون ومن أين تفهمون بأنه كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر؟ هذا ليس لازما وليس متفقا عليه إلا مع الشروط الخاصة التي هيهات أن نتمكن من معرفتها. ولذلك جرى أهل السنة الأعاظم على عدم تكفير أحد من أهل القبلة، والقول الراجح إلا إذا خالف معلومة من الدين بالضرورة، مع الخلافات التي سبق أن ذكرناها، وإن شاء الله سنكمل في هذه المسألة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن فقط من أراد أن يعرف بعض الشواهد على ما ذكرته يعني يستطيع أن يرجع إلى الشرح، فقد أوردت فيه بعض الشواهد وليس جميع ما يمكن أن يقال في هذا المقام. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، بارك الله فيكم أجمعين.